كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله والإخوة الكرام في هذا الدرس 31 أو 31 من دروس التعليق على تفسير الإمام عبد الله بن عمر البيضاوي رحمه الله تعالى. واليوم هو الأحد الثاني من شهر ربيع الثاني من عام 1435 للهجرة. وكنا توقفنا في الدرس الماضي في التعليق على كلام الإمام البيضاوي عن تفسير قوله تعالى في الآية 30 من سورة البقرة، وهي قوله سبحانه وتعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. وأطلنا الحديث في مقدمة هذه الآية بالذات، لأنها تعتبر آية مفصلية إن صح التعبير في مقدمة سورة البقرة، وقد أطال المفسرون رحمهم الله تعالى في الحديث عنها. ولعلنا اليوم إن شاء الله نكمل التعليق على تفسير الإمام البيضاوي، وأظننا وقفنا عند الحديث عن قوله تعالى: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. وعلقنا على كلام الإمام البيضاوي في معنى السفك، وقوله: والسفك والسبك والسفح والشن أنواع من الصب، إلى آخر هذا المقطع، أليس كذلك؟ فالآن نبدأ ونواصل بإذن الله من قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام البيضاوي رحمه الله في قوله تعالى: ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، حال مقررة لجهة الإشكال، كقولك: أتحسن إلى أعدائك وأنا الصديق المحتاج القديم، والمعنى: أتستخلف عصاه ونحن معصومون أحقاء بذلك. والمقصود منه الاستفسار عما رجحهم مع ما هو متوقع منهم على الملائكة المعصومين في الاستخلاف، لا العجب والتفاخر. وكأنهم علموا أن المجعول خليفة ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره: شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء، وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة، ونظروا إليها مفردة وقالوا: ما الحكمة في استخلافه وهو باعتبار تينك القوتين لا تقتضي الحكمة إيجاده فضلا عن استخلافه، وأما باعتبار القوة العقلية فنحن نقيم ما يتوقع منها سليماً عن معارضة تلك المفاسد. وغفلوا عن فضيلة كل واحدة من القوتين إذا صارت مهذبة مطواعة للعقل متمرنة على الخير، كالعفة والشجاعة ومجاهدة الهوى والإنصاف. ولم يعلموا أن التركيب يفيد ما يقصر عنه الآحاد، كالإحاطة بالجزئيات واستنباط الصناعات واستخراج منافع الكائنات من القوة إلى الفعل الذي هو المقصود من الاستخلاف، وإليه أشار تعالى إجمالاً بقوله: قال إني أعلم ما لا تعلم. طبعاً هنا في المطبوعة لا يوجد أيها الإخوة كما تقدم معنا مراراً طبعة سالمة من الأخطاء لتفسير الإمام البيضاوي للأسف، وهذه حال أكثر كتب التفسير المعتمدة مثل تفسير الإمام الطبري وتفسير الإمام البيضاوي والزمخشري وابن عطية. هذه التفاسير على جلالتها وأهميتها، وتفسير الرازي إلا أنه لا يكاد يوجد لها طبعة محققة ومقارنة بالنسخ المخطوطة التي تظهر النص كما هو أو كما وضعه مؤلفه. وهنا تفسير الإمام البيضاوي لا يخلو يعني من هذا النوع للأسف، مع أن مخطوطاته بالمئات ويمكن أن يخرج بشكل يعني كامل لو جمعت مخطوطاته وقورنت واختيرت العبارة الصحيحة من بين العبارات. ولذلك في هذه حتى الطبعة التي بين أيدينا على أنها أفضل الموجود، إلا أن فيها أخطاء كثيرة ظاهرة وأراجع أحيانا المخطوطة فأجد يعني أخطاء فادحة. هنا يعني أنا علقت لأن الآية التي وقفت عندها الآن في قوله مثلا وإليها أشار تعالى إجمالا بقوله قال إني أعلم ما لا تعلم، المفترض أنه يقف عند هذا الموضع ويبدأ والتسبيح تبعيد الله تعالى. طبعا الإمام البيضاوي هنا يكمل الحديث عن قوله عن قول الملائكة هنا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال هذه حال مقررة لجهة الإشكال، كأن الملائكة عندما قالوا لله سبحانه وتعالى عندما أخبرهم بأنه سوف يخلق آدم عليه الصلاة والسلام وسوف يجعله خليفة، وهذه تلاحظون أيها الإخوة أول آية في قصة آدم هنا تشير إلى أنه مخلوق للأرض وليس مخلوق للبقاء في الجنة، فالله سبحانه وتعالى قال للملائكة قال إني جاعل في الأرض، فالقصة كل ما جاء بعدها ليست مفاجآت في علم الله سبحانه وتعالى، هو سيخلقه للأرض وليس بقاؤه في الجنة هو الأصل، وإنما هي كلها هذه اختبارات، كما أننا نحن اليوم لسنا للأرض وإنما نحن للجنة أو للنار في الآخرة، ولذلك هذه المراحل كلها مراحل ابتلاء فقط اختبارات يمر بها العبد، ولذلك في هذه القصة اختبارات كثيرة سوف نشير إليها إن شاء الله، اختبار للملائكة واختبار للشيطان واختبار لآدم، دمجوا كلهم في اختبار واحد، فنجح آدم عليه الصلاة والسلام ونجح الملائكة ورسب إبليس، وهذه هي العبرة التي ينبغي أن نستفيدها نحن من مثل هذه الآيات أيها الإخوة، لأنها وضع الله سبحانه وتعالى أنزل هذا القرآن ليكون هداية ونبراس، فهو يحكي لك هذه القصة التي هي قصة بدء الخلق قبل أن تحدث، ويذكر لك الحكم التي فيها وكيف كان موقف الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام وكيف خلق آدم كيف كان موقف إبليس قبل أن يخلق آدم ثم بعد أن خلق آدم، يذكرها الله لك في هذه الآيات العظيمة، فهي ليست مجرد قصة. البيضاوي هنا يعرب قوله تعالى ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك على لسان الملائكة، فكأن الملائكة هنا سألوا الله سبحانه وتعالى عن حال هذا المخلوق الجديد الخليفة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها. هنا دائما سؤال يذكر في كتب التفسير، كيف عرف الملائكة أن آدم وذريته سوف يحدث منهم هذا الإفساد؟ ونحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن بعض الاحتمالات، لكن أريد أن أقول أيها الإخوة نحن في القصص التي تذكر في القرآن الكريم لا تذكر فيها كل التفاصيل، لا تذكر فيها كل التفاصيل، وبالتالي فإنه هناك أسئلة تسأل أجوبتها كامنة في تفاصيل لم تذكر، فمثلا هنا في قوله سبحانه وتعالى قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها، نذهب دائما ونقول كيف عرف الملائكة أن آدم وذريته سوف يقع منهم فساد وسوف يقع منهم سفك للدماء؟ هناك احتمالات كثيرة يذكرها المفسرون، منها أن الله سبحانه وتعالى أخبر الملائكة أنه يقع من آدم ومن ذريته قتل وسفك للدماء وفساد، ولذلك المفسرون يقولون أن الملائكة سألوا عن هذين الأمرين تجعل فيها من يفسد ويسفك الدماء، قالوا لأنهم علموا أن هذين الأمرين من أشد ما يكرهه الله سبحانه وتعالى وهو سفك الدماء والإفساد في الأرض، ولذلك نهى الله سبحانه وتعالى عنهما في مواضع كثيرة من القرآن الكريم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ونحو ذلك من الآيات. وقد يكون كما ذكر البيضاوي تذكرون في المحاضرة الماضية أنهم قد يكونوا عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى، وقدم هذا الاحتمال أنهم قالوا الملائكة ماذا سيكون من حال هؤلاء المخلوقات يا رب؟ قال سيحصل منهم كذا وسيحصل منهم قتل ويحدث منهم فساد ويحدث منهم عبادة أيضا، فسألوا عن هذا، الملائكة سألوا عن المفسدة، وهذه قد تكون مناسبة أيها الإخوة لقاعدة فقهية وهي أن درء المفسدة دائما مقدم على جلب المصلح، ولذلك الملائكة سألوا عن هذه النقطة، ما سألوا عن المصالح التي سوف تقع من ذرية آدم وهي كثيرة كعبادة الله سبحانه وتعالى والجهاد في سبيل الله، وسيكون منهم الأنبياء والشهداء والصالحين. لكنهم سألوا عن المفاسد التي سوف تترتب، فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لأنهم كأنهم نظروا إلى أن دفع المفسدة مقدم على جلب المصلحة. وذكر البيضاوي قال أنهم ربما يكونوا تلقوا هذا من اللوح المحفوظ، وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن هناك الغيب درجات أيها الإخوة، الغيب درجات. هناك غيب مطلق اختص الله سبحانه وتعالى وحده به، لا يعلمه أحد من مخلوقاته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا غيره. وهناك غيب يعلمه بعض مخلوقات الله، فهو غيب بالنسبة لغيرهم، أما لهم فهو ليس بالغيب غيب. مثاله على سبيل المثال الملائكة الذين يكتبون آجال الناس وأرزاق الناس، يعلمون هذه الآجال وهذه الأرزاق، لكن البشر الذين كتبت هذه الآجال لهم بيد الملائكة لا يعلمون، فهو غيب بالنسبة لنا نحن البشر، ولكنه بالنسبة لهذا النوع من الملائكة ليس غيبا. وقس على ذلك. وذكر البيضاوي قال: أو استنباط عما ركز في عقولهم أن العصمة من خواصهم. ذكر احتمال ثالث، أن يكون الملائكة عرفوا أن هؤلاء المخلوقات وهم البشر سيقع منهم سفك للدماء وفساد. كيف عرفتم؟ قالوا: لأنهم فهموا من الله سبحانه وتعالى أنهم هم الجنس الوحيد المعصوم من الوقوع في المعصية، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، فمن سواهم من المخلوقات يقع منهم ذلك. ربما هذا احتمال أيضا. وقال أيضا: أو قياس لأحد الثقلين على الآخر، لأنهم يذكرون في بعض الروايات الإسرائيلية أن الجن كانوا في الأرض ووقع منهم قتل وسفك للدماء، ورأوا أن البشر هم صنو الجن، يعني الجن والإنس كما يذكرون في القرآن الكريم على أنهم الثقلان، فقاسوا أحدهما على الآخر، قالوا: ما دام أن الجن أفسد هذا البشر بيصير زيه وأردمن. هذه احتمالات كلها واردة، لكن لا يوجد أيها الإخوة نص يرفع الخلاف في هذه القضايا الغيبية التي لا نعلمها، ولولا أن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في القرآن ما ندري عنها أي تفاصيل. وهذا هو الذي دائما نذكر به أيها الإخوة عندما نقول نحن المسلمون مصدر التلقي عندنا الوحي، القرآن والسنة، لأنها مصادر معصومة. إذا أدخلت في مصادر التلقي المنامات والخرافات والأساطير أصبحت تتلقى من مجهول، فوقعت في الخرافات وفي الضلالات. طيب، طبعا هنا الملائكة في استفسارهم بالتأكيد هو ليس سؤال استنكار، وإنما هو سؤال استفهام واسترشاد. فقولهم: وكيف أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، بالإجماع أنه من باب الاسترشاد ومن باب الاستفهام عن حكمة خلق آدم وذريته، وهم يحصل منهم كذا وكذا وكذا. وهذا دليل أيها الإخوة من فوائد الآية أن أقرب الخلق من الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة قد تخفى عليهم الحكمة من أفعاله سبحانه وتعالى، مما يدعوهم للسؤال عنها، كما سألوا هنا عن علة خلق آدم وهم أقرب المخلوقات إلى الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة. طبعا ذكر البيضاوي هنا أن الله سبحانه وتعالى قد فطر الإنسان على ثلاث صفات، وهي أنه ركب فيه العقل، وركب فيه الغضب الشهوة، وركب فيه الغضب. لذلك قال: وكأنهم علموا أن هذا المجعول ذو ثلاث قوى عليها مدار أمره، شهوية وغضبية تؤديان به إلى الفساد وسفك الدماء، وعقلية تدعوه إلى المعرفة والطاعة. وهذا طبعا ظاهر أن الإنسان هو يتكون من هذه، فلولا الشهوة التي ركبها الله في الإنسان ما استمر تناسل الإنسان، وهذه حكمة عظيمة سبحان الله العظيم. هذه الشهوة التي ركبها الله في الإنسان هي التي تدعوه إلى الزواج والتناسل والتكاثر، ولولا ذلك لا انقرض الناس. والقوة الغضبية هي التي تدفع الإنسان للعمل والتحدي والمنافسة والقتل والقتال والبناء والبناء. وحتى اليوم لولا الغيرة التي فطر الله عليها الإنسان وهي مأخوذة من الروح الغضبية التي تدعو دائما إلى التنافس والبذل والجهد والجهاد لا فتر الناس. والقوة الثالثة قوة العقل التي فطر الله عليها الإنسان وميزه بها، فبها يعرف الخير من الشر ويعرف كيف يختار أيهما، ولذلك يعمر الأرض بهذه القوة الثلاث. وهذه هي أركان الخلافة، لأن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان خليفة، وذكرنا في المحاضرة الماضية ما معنى الخليفة. والصحيح من أقوال المفسرين الراجح منها أنه الذين يخلف بعضهم بعضا، جعلكم في الأرض خلائف يخلف بعضكم بعضا، خلفاء في الأرض واستخلفكم فيها، يخلف بعضنا بعضا. لا يمكن أن يعمر الإنسان الأرض إلا بهذه القوى التي فطره الله عليها. ولاحظوا الآن كيف ذكر الله سبحانه وتعالى آدم، وكيف ميز آدم عليه الصلاة والسلام وهو أبو البشر بهذه المزايا، وهي العلم الواسع سوف يأتي الآن. وهذا هو الذي به تعمر الأرض. الأرض أيها الإخوة لا تعمر بالفساد ولا بالسفك الدماء ولا بالظلم أبدا، وإنما تعمر بالعدل وبالبناء وبالإصلاح. ولكن قلنا منذ أن خلق آدم وهو في ابتلاء، ولذلك وجوده حتى في الأرض وما يفعله في الأرض هو ابتلاء واختبار، يميز الله سبحانه وتعالى الحق من الباطل. طيب، ثم ختم البيضاوي المقطع هذا بقوله أن الملائكة نظروا إلى جانب المفسدة في خلق الإنسان ولم ينظروا إلى جانب المصلحة، والله سبحانه وتعالى قال لهم إني أعلم ما لا تعلمون. فالله سبحانه وتعالى بحكمته وعلمه يعلم أن المصالح الموجودة والمترتبة على خلق آدم أعظم من المفاسد التي سوف تحصل، ولذلك خلقه، فذكر هذا البيضاوي. طيب، قال إني أعلم ما لا تعلمون. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. قال تعالى: قال إني أعلم ما لا تعلمون. والتسبيح تبعيد الله تعالى عن السوء، وكذلك التقديس من سبح في الأرض والماء، وقدس في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد، ويقال قدس إذا طهر لأن مطهر الشيء مبعد له عن الأقدار. وبحمدك في موضع الحال، أي متلبسين بحمدك على ما ألهمتنا معرفتك ووفقتنا لتسبيحك، تداركوا به ما أوهم إسناد التسبيح إلى أنفسهم. ونقدس لك، نطهر نفوسنا عن الذنوب لأجلك، كأنهم قابلوا الفساد المفسر بالشرك عند قوم بالتسبيح وسفك الدماء الذي هو أعظم الأفعال الذميمة بتطهير النفوس عن الآثام. وقيل نقدسك، واللام مزيدة. طيب، جميل. طبعا هنا يشرح شرحا لغويا معنى قوله نسبح بحمدك ونقدس لك، وقال إن التسبيح هو التنزيه والتقديس هو التطهير في اللغة. فمعنى نسبح بحمدك أي ننزهك ونكثر من التسبيح، ونقدس لك، نقدس أي نطهر أنفسنا لعبادتك. وكل هذه المعاني التي ذكرها محتملة، كلها واردة، التنزيه الله سبحانه وتعالى والتطهر من أجل عبادته، تطهير القلوب من أجل عبادته من الشرك ونحو ذلك، كلها معاني صحيحة. وقوله نقدس لك، قال وقيل نقدسك واللام مزيدة، أيضا نعود أيها الإخوة للفكرة التي ذكرناها، والله أعلم هذا كلام أبي عبيدة بقولها أن اللام مزيدة، أن الصحيح أنها ليست مزيدة في المعنى، ونقدس لك فيها معنى التطهير والإخلاص، والإخلاص لله سبحانه وتعالى، هذه تفيد الإخلاص اللام هنا. ونقدس لك أي نطهر أنفسنا لأجل عبادتك، فاللام هنا لها معنى وهو معنى الإخلاص لله سبحانه وتعالى. ذكرنا في المحاضرة الماضية قضية زيادة الحرف، أنه لا يجوز أن يقال أن هذا زائد في المعنى أبدا، من حيث المعنى لا يوجد حرف زائد في القرآن الكريم أبدا. هنا أريد أن أقرأ من كلام الإمام ابن كثير رحمه الله بعض الآثار أيها الإخوة، وهذا أريد أنكم يعني يصبح لدينا منهج في التفسير أيها الإخوة وفي مراجعته وفي فهمه. هذه القضايا الغيبية، خلق آدم القضايا الشبيهة بها، هذه قضايا من قضايا الغيب، نحن لا نعرف عنها شيئا إلا ما أخبرنا به الوحي فقط. إذا وجدتم أي مصدر غير الوحي أيها الإخوة، الوحي اللي هو القرآن والسنة، يحدثكم حديثا من هذه القضايا فلا تقبلوا، خذوها قاعدة هذه، لأن هذه لا يمكن أبدا أن نعرف هذه التفاصيل إلا عن طريق الوحي. هنا الكلام الذي ذكره الإمام البيضاوي كلام غير مسند إلى أحد من يعني نريد أن نسمع كلامه، وهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ممن تكلموا في معنى هذه الآية. ما معنى هذه الآية؟ ما معنى خليفة؟ ما معنى سؤال الله سبحانه وتعالى للملائكة؟ هل هذا هو سؤال من باب العلم؟ الله سبحانه وتعالى كان بعض المفسرين يقول: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، معناها إني فاعل، فهو من باب أعطاهم خبر بس، ولا هو سيفعل سواء يعني وافقوا أو خالفوا، لأن الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى. قتادة رحمه الله في رواية من الروايات ذكرها عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال: شاورهم. وطبعا مثل هذه العبارات أحيانا ينفر منها الإنسان أن يقال أن الله سبحانه وتعالى يشاور أحد من خلقه، لذلك ابن كثير وجهها توجيه جميل. فيقول ابن كثير رحمه الله: ذكر أقوال المفسرين ببسط ما ذكرناه. وابن كثير بأسلوبه في التفسير أنه يشرح الآية شرحا إجماليا، ومثله ابن جرير الطبري يشرحها شرحا إجماليا ثم يقول: ذكر من قال ذلك، وكأنه يريد أن يعلمنا أن لا نقبل قولا في التفسير إلا من هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم والتابعين وأتباعهم، لأن هؤلاء أعلم بدلالة هذه الآيات من غيرهم. فقال: قال ابن جرير: حدثني القاسم بن الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثني الحجاج عن جرير بن حازم ومبارك عن الحسن وعبي بكر عن الحسن وقتادة. إذا وقفنا عند قتادة هذا هو المفسر. وقتادة أيها الإخوة، ويكثر كثيرا في كتب التفسير ورود أسماء أئمة التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم، والذي ينبغي على طالب العلم أن يتعرف على هذه الشخصيات، يعرف من هو قتادة. يعني الآن إذا قلت قال قتادة وأنت لا تعلم من هو قتادة، ستأخذ هذا القول على عواهنه يعني، ولن تلقي له بالا، باعتبار أن قتادة قتادة يعني شخص. ولذلك بعضهم تجرأ أيها الإخوة، بعض المثقفين مثقف عادي ليس له معرفة بالتفسير ولا بأصوله ولا برجاله، فيقرأ كتاب من كتب التفسير ويقول قتادة، من هو قتادة هذا؟ فيرى أن مخالفة قتادة أمر بسيط عنده يعني. حتى كنت ناقش أحدهم قال قولا مخالفا لما أجمع عليه السلف، فقلت له هذا مخالف لأقوال الصحابة والتابعين وأتباع، قال هذا قول مفسر حتى اسمه مش عارف إيش قتادة أو حاجة زي كذا يعني. قلت طيب قتادة ابن دعامة السدوسي ما تعرف قيمة التفسير؟ قال لا يعني هذولا من الناس العاديين الذين يعني هم رجال ونحن رجال. هنا خلل أيها الإخوة منهجي كبير جدا، أنك تحط نفسك في مقابل هؤلاء الأئمة الكبار الذين عرفوا أشياء وغابت عنا، غابت عنا. ولذلك يعني كما قال أبو نواس: فقل لمن يدعي في العلم معرفة عرفت شيئا وغابت عنك أشياء. ما غاب عنا أيها الإخوة من تفاصيل وأصول هذا العلم أكثر مما وصلنا، ولذلك نحن نسير يعني خلف هؤلاء الأئمة الكبار في هذه القضايا. المهم، فهنا قتادة ابن دعامة السدوسي هذا إمام التابعين في التفسير، كان هذا قتادة بن دعامة السدوسي. وبالمناسبة أنا أدعوكم أيها الإخوة لمراجعة تراجم المفسرين هؤلاء، هي سير ممتعة وتعطيك فكرة عن قامات العلماء الذين حفظوا التفسير من الصحابة والتابعين وأتباعهم. وتقرؤون في كتاب مثلا على سبيل المثال كتاب طبقات المفسرين للداودي، وطبقات المفسرين للسيوطي، ومعجم المفسرين لعادل نويهض. هذه كتب مختصرة ولكن فيها تفصيل لسير هؤلاء الأئمة العلماء الذين كان يرحل إليهم. ولذلك يقول أبو عبيدة معمر بن المثنى وذكرناه لكم في محاضرات وهو إمام من أئمة اللغة لا يجارى ولا يبارى في حفظه وفي سعة معرفته، يقول ما كنت أفقد يوما رسولا يأتي من الشام من بني أمية فينيخ ركابه عند باب قتادة فيسأله عن مسألة من العلم وقع الخلاف فيها في بلاط الخليفة فيأخذ الجواب ويرجع إلى الشام. هذا أبو عبيدة يتكلم أيام دولة بني أمية، دولة بني أمية كانت العاصمة في دمشق، وأبو عبيدة وقتادة بن دعامة السدوسي بصري كان في البصرة وهو إمام العلماء في زمانه. فماذا يصنعون؟ اختلفوا في مسألة في نحوية مثلا، ولا مسألة لغوية، ولا مسألة في التفسير، من لها؟ قالوا ما لها إلا قتادة، فيرسلون رسول من دمشق حتى يصل إلى البصرة فيسأل قتادة ويعود مباشرة إلى دمشق. هل يمكن أنهم يرسلون الرسول بالشكل هذا رايح جاي من دمشق إلى البصرة على واحد أي كلام؟ أبدا، على ما يرسلون إلا على إمام المسلمين في زمانه في علمه وفي التفسير. طيب، فيقول قتادة هنا قال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال لهم إني فاعل. هذا كلام قتادة، إني جاعل في الأرض خليفة يعني إني فاعل، أنا سأخلقه شئتم أم أبيتم، وليس من باب المشاورة وإنما من باب الإخبار. رواية أخرى قال وهذا معناه أنه أخبرهم بذلك، هذا تفسير ابن كثير. وقال السدي أيضا السدي إسماعيل بن عبد الرحمن السدي إمام الأئمة في زمانه في التفسير، وقال السدي استشار الملائكة في خلق آدم. رواه ابن أبي حاتم قال وروي عن قتادة نحوه. فماذا قال ابن كثير؟ استكبرها كلمة استشار الملائكة في خلق آدم. قال ابن كثير وهذه العبارة إن لم ترجع إلى معنى الإخبار ففيها تساهل، يعني استشار الملائكة من باب أخبرهم، فيقول إذا كان يقصد باستشارهم أخبرهم ما في مشكلة، وأما إذا كان يقول استشارهم فهذا تساهل. وعبارة الحسن وقتادة في رواية ابن جرير أحسن والله أعلم. لاحظت كيف الحساسية في مثل هذه التعبيرات أيها الإخوة حتى عن التابعين رضي الله عنه. ثم ذكر ابن كثير قضايا كثيرة متعلقة بهذا، لكن بس أقرأ لكم ثلاث منها. يقول وقد تقدم ما رواه السدي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما من الصحابة أن الله أعلم الملائكة بما يفعل ذرية آدم، فقالت الملائكة ذلك، يعني قالوا ما دام أنهم سوف يقتلون ويفسدون كيف أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ لكن الله لم ينقل لنا الحوار كاملا، وفي القرآن الكريم قصص كثيرة ليس فيها تفاصيل، وهذه من مزايا قصص القرآن، لأن القرآن الكريم لو فصلت فيه القصص كما يريد الإنسان من التفاصيل لكان لا يمكن يكون 6236 آية، سيكون مئات الآلاف من الآيات، وسيكون عسيرا في الحفظ. ولذلك الله سبحانه وتعالى قص علينا القصص باختصار شديد، وكتب العلماء في مزايا قصص القرآن وكيف أنه يختصر وينتقل من مكان إلى مكان، كما في قصة يوسف على سبيل المثال، اقرأوا قصة يوسف شوفوا كيف ينتقل المشهد من مشهد إلى مشهد ويطوي ربما عشرات السنين ما يذكرها، مع أن قصة يوسف في القرآن الكريم هي من أكثر القصص التي وقع التفصيل فيها، قصة متكاملة من أول السورة إلى آخرها، سورة واحدة قصة واحدة، هذا نادر في القرآن الكريم أن تجد سورة قصة من أولها إلى آخرها كغير قصة يوسف، وبالرغم من ذلك فيها انتقالات كثيرة وترك للتفاصيل. فكذلك هنا وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وهذا الخليفة سيكون منه كذا وكذا من القتل، فقالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، فهذه الخلاصة الخلاصة. طيب، قال فقالت الملائكة ذلك. وتقدم آنفا ما رواه الضحاك عن ابن عباس أن الجن أفسدوا في الأرض قبل بني آدم فقالت الملائكة ذلك فقاسوا هؤلاء بأولئك. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص قال كان الجن بنو الجان في الأرض قبل أن يخلق آدم بألفي سنة، فأفسدوا في الأرض وسفكوا الدماء، فبعث الله جندا من الملائكة فضربوهم حتى ألحقوهم بجزائر البحور، فقال الله للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قال وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. هنا سؤال، لما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص مثل هذا القول أيها الإخوة، هذا القول هو من علم الغيب كما قلنا. أنت عبد الله بن عمرو صحابي جليل وتذكر هذه القصة وهي من الغيب، فماذا يقول العلماء في التعامل مع مثل هذه القصص أيها الإخوة؟ يقولون إذا كان الصحابي يروي رواية لا مدخل للعقل فيها، لا يمكن أن تكون استنباطا بالعقل مثل هذه الرواية مثلا، ومثل على سبيل المثال قول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسيره لقوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، قال أنزله الله إلى بيت العزة في السماء الدنيا في ليلة القدر، ثم نزل منجما بعد ذلك في بقية مدة الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هذا القول لم يروى إلا عن ابن عباس، وجمهور المفسرين عليه يأخذون به أن معنى إن أنزلناه في ليلة القدر أي أنزلناه في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا. كيف طيب تقبلونه عن ابن عباس وهذا من علم الغيب؟ قالوا هذا نطبق عليه هذه القاعدة، إذا روى الصحابي رواية أو قال قولا لا مدخل للعقل فيه، هذا ما هو مسألة عقلية وإنما هو مبني على الخبر، ونحن نثق في الصحابة لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم عدول، فماذا نفعل؟ نقول إذا روى الصحابي رواية لا مدخل للعقل فيها فلها حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه الرواية، ولذلك اذكرها بس بشرط أن يصح السند إلى الصحابي، إذا صح السند إلى الصحابي في مثل هذه الروايات فنحن نقبلها ونقول أنها من هذا النوع وهو ما لا مدخل للعقل فيه من الروايات. واضح هذه يا شباب؟ طيب ممتاز. طبعا هناك أيضا رواية عن أبي العالية الرياحي، وهؤلاء هم أعلام المفسرين، ميمون بن ميمون رفيع بن مهران هذا هو أبو العالية إمام من أئمة التفسير من عهد التابعين رضي الله عنهم، يقول في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة إلى قوله وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون، قال خلق الله الملائكة يوم الأربعاء، وخلق الجن يوم الخميس، وخلق آدم يوم الجمعة. طبعا ليس معنى كلامه أنهم ثلاثة أيام وراء بعض، لكن يقصد أنهم خلقوا في هذا اليوم من الأسبوع، ثم بعد دهور خلقوا هؤلاء في اليوم كذا. قال فكفر قوم من الجن فكانت الملائكة تهبط إليهم في الأرض فتقاتلهم ببغيهم، فكانت الدماء بينهم وكان الفساد في الأرض، فمن ثم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها كما أفسدت الجن ويسفك الدماء كما سفكوا. طيب إذن أيها الإخوة تلاحظون، وهذا سؤال سوف يردكم كثيرا، لماذا قال الملائكة هذا القول؟ لاحظتم هنا كيف وجه المفسرون من السلف سبب قول الملائكة هذا القول. طيب اقرأ يا أخي الكريم. أحسن الله إليك. قال تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، إما بخلق علم ضروري بها فيه ضروري في نعم روعي. إما بخلق علم ضروري، شوف عندك خطأ في الكتاب، بخلق علم ضروري بها. أحسن الله إليك. إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل، والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخيافة، أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة، تعسف كاشتقاق إدريس من الدرس، ويعقوب من العقب، وبليس من الإبلاس. والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن مع الألفاظ والصفات والأفعال، واستعماله عرفا في اللفظ الموضوع لمعنى سواء كان مركبا أو مفردا، مخبرا عنه أو خبرا أو رابطة بينهما. واصطلاحا في المفرد الدال على المعنى على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة، والمراد في الآية إما الأول أو الثاني، وهو يستلزم الأول، لأن العلم بألفاظ من حيث الدلالة متوقف على العلم بالمعاني، والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات والمتخيلات والموهومات، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها وأسمائها وأصول العلوم وقوانين الصناعات وكيفية آلاتها. بارك الله فيك. أيضا هذه مسألة أيها الإخوة من مهمة جدا في الآية، وهي قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها. أيضا هذا من الأسئلة الكبيرة جدا في تاريخ البشرية وفي تاريخ العلوم، وفيه كلام كثير في اللغة، خاصة في أصل اللغة، كيف كانت هذه أصل اللغات. نتحدث عن هذا. يقول البيضاوي هنا وعلم آدم الأسماء كلها إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. يعني الآن الله سبحانه وتعالى قال للملائكة أني جاعل في الأرض خليفة. من هو هذا الخليفة؟ هو آدم. لاحظوا هنا كيف انتقل الكلام. يعني الله قال وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، يعني طوى أنني سأخلقه واسمه آدم، وكيف خلقه سبحانه وتعالى من طين ومن صلصال ومن حمأ مسنون، وكل هذه الخطوات تركها ما ذكرها في القصة، وإنما ذكر مباشرة أنه علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم تعلمون إلى آخره. فلاحظوا حتى في القصة هنا فيه طوي لكثير من المراحل. طيب، فيقول هنا كيف علم الله آدم، كيف علمه هذا التعليم؟ قال إما بإلقاء، إما بخلق علم ضروري بها فيه أو إلقاء في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح ليتسلسل. طبعا هذه مسألة أيضا أيها الإخوة لا مدخل للاجتهاد ولا للعقل فيها، كيف علم الله سبحانه وتعالى آدم. مثالها أيها الإخوة الذي يمكن أن نقيسها عليه، كيف كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؟ جبريل عندما كان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن، كيف كان الوحي ينتقل من جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل هذا السؤال، قالوا يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ قال أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال، وأحيانا يأتيني في هيئة بشر فيكلمني وأكلمه. طيب كويس، الرسول صلى الله عليه وسلم جاوب شعوره هو أثناء تلقي الوحي، لكن كيف يعني مثل صلصلة الجرس، يعني كيف يحقن إن صح التعبير بالوحي؟ قال فيفصم عني وقد وعيت عنه ما قال. هذا ما حد ما لا يمكن نتحدث فيه، ولذلك يتحدثون الآن في كتب الفلسفة وفي كتب أحيانا محاولة استكشاف كيف كان الوحي يصل إليه، قالوا أنها إفاضة من الروح الملكية إلى الروح البشرية. هذه لا يمكن أنك تتفلسف فيها ولا يمكن أن تدخل عقلك فيها، هذه مسائل من الغيب. كذلك هنا في تعليم آدم عليه الصلاة والسلام الأسماء كلها، كيف تم ذلك؟ الله أعلم، ولكن نقول الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها فتعلم نقطة، يعني خلقه كما أنه خلقه من العدم، خلقه من تراب، علمه فأصبح يعلم كل ما علمه الله سبحانه وتعالى. هنا سؤال آخر وهذا سيأتي هنا، ما معنى علم آدم الأسماء كلها؟ هل معناها علمه اللغات، علمه أسماء كل شيء يمكن أن يوجد، حتى اسم الميكروفون هذا والكتاب والطاولة والمسجد والسيارات والبيوت والجامعات، ما معنى هذه الآية؟ هذا كلام طويل جدا سوف نناقشه. ما معنى علمه؟ أولا البيضاوي هنا يتكلم في هذا الجانب، وهذا الجانب الذي ينقله البيضاوي هنا هو مأخوذ أيها الإخوة من تفسير الرازي. والرازي رحمه الله محمد بن عمر الرازي دائما يدقق في هذه القضايا، وهي قضايا كلامية، وعلم الكلام هذا هو علم فلسفة لكثير من قضايا العقيدة مثل هذه القضية. نحن ماذا نقول؟ نقول الله سبحانه وتعالى يقول وعلم آدم الأسماء كلها. نحن ظاهر القرآن واضح ودلالته صريحة أن الله علم آدم كل الأسماء، نأتي فقط نريد أن نفهم ما معنى الأسماء، لأنه قد يتبادر إلى الذهن أيها الإخوة أن معنى الأسماء هو المعنى الاصطلاحي الموجود في النحو، لأن النحويين قسموا الكلام إلى ثلاثة أقسام صح؟ فقالوا اسم وفعل ثم حرف الكلم، هذا كلام ابن مالك، اسم وفعل ثم حرف الكلم. قالوا أن الاستقراء لما جاء النحويون إلى وضع قواعد اللغة العربية جمعوا كلام العرب كله الذي يتكلمون به وميزوه عن بعضه، فوجدوا أنه لا يخرج عن ثلاثة أنواع، إما اسم وإما فعل وإما حرف. فقالوا في تعريف الاسم هو ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن، المسجد، الكتاب، أحمد، محمد، هذا اسم. كيف؟ قالوا هذا اسم لأنه يدل على معنى في نفسه ولكنه لا يدل على زمن. فإذا قلت الكتاب، الكتاب يدل على المكتوب وشيء معروف، ولكن لا يمكن ربطه بزمن، لا ماضي ولا مضارع ولا مستقبل ولا أمر، إذن هذا هو الاسم. ثم وجدوا له علامات في اللغة، فقالوا أنه يوجد له علامات، أنه يدخل يعني يجر بالحرف ويجر بالإضافة، وأنه يسند إليه، وكما قال ابن مالك بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للاسم تمييز حصل، وله أكثر من خمسة يعني علامات. طيب والفعل؟ قالوا الفعل هو يدل على معنى في نفسه مقترن بزمن، فتقول ضرب، إذن دل على الضرب ودل على الزمن أنه في الزمن الماضي. يضرب دل على الضرب وعلى أنه يتم هذا في الزمن المضارع. اضرب فعل أمر، أها ممتاز. طيب والحرف؟ قالوا الحرف ما ليست له علامة، لا يدل على معنى في نفسه ولا يدل ولا يقترن بزمن، وإنما يدل على معنى في غيره. الحروف لا ليس لها معنى في نفسها، في مثل حرف الجر في، يلا وش معنى في؟ نقول جبها في جملة مفيدة، تقول الطالب في المسجد، ها نقول نعم هذا يدل على الظرفية، لكن وحدك كذا ما له قيمة، وإنما تظهر قيمة الحرف إذا ارتبط بالفعل أو بالاسم. بس هذه هي بالاستقراء التام ظهر للعلماء أنها لا تخرج عن هذه الأنواع الثلاث. هل المقصود بالأسماء في السورة أو في الآية هي الاسم الاصطلاحي هذا، هو ما كان مقترنا أو عفوا ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بزمن؟ هذا قول من الأقوال، ولكن الصحيح هو كل ما دل على معنى، كل اسم يطلق على مسمى فهو يدخل في دلالة الاسم، لأن الاسم النحوي مصطلح، والمصطلحات تحتاج إلى مصطلحين. يعني مثلا على سبيل المثال وش هو المصطلح؟ قالوا المصطلح هو اللفظة التي اتفق أهل فن من الفنون على دلالة خاصة لها. فمثلا الآن نقول اليوم المنتخب، يلا هذه يعني مثال من الرياضة، نقول فاز المنتخب، راح المنتخب، وش هو المنتخب هذا؟ أصبح مصطلح عند الناس أن المنتخب هو فريق رياضي، صح ولا لا؟ مع أن كلمة منتخب معناها يعني الصفوة التي تنتخب من جهة ما، لكن أصبح مصطلح عند الناس. جميل، متى أصبح مصطلح؟ لما اصطلح عليه الناس، يعني لما كونوا الناس منتخب ثم سنوات طويلة وهم يسمعون المنتخب، راح المنتخب، فعل المنتخب، أصبح كلمة شائعة ومعروفة، واصطلح الناس على دلالة عليها، خلاص والله جاء المنتخب راح المنتخب، أصبح معروف عند الناس. فحتى يصبح اللفظ مصطلحا لابد أن يمر بهذه المرحلة، في مجموعة يتفقون. مثلاً الآن النحويون عندهم مصطلحات خاصة، أليس كذلك؟ فاعل ومفعول به وتمييز وفعل أمر. الفرائض، أصحاب الفرائض من الفقهاء لهم مصطلحات خاصة، الجغرافيون لهم مصطلحات خاصة، البحارة الذين يعملون في البحر لهم مصطلحات خاصة، كل أهل فن عندهم كلمات خاصة بهم، هذا الذي يسمى مصطلح. ولذلك يقول البيضاوي هنا أن الله علم آدم الأسماء كلها بخلق علم ضروري فيه أو إلقائه في روعه، ولا يفتقر إلى سابقة اصطلاح، لأن الاصطلاح يحتاج إلى جماعة من الناس يجتمعون ويتفقون على معنى. آدم ما قبل أحد، إذن دون حاجة إلى اصطلاح ولا تسلسل. لماذا؟ لأن التسلسل يحتاج من يعلم. فيقول الله سبحانه وتعالى علم آدم ثم آدم علم ذريته. ولذلك لاحظوا على سبيل المثال، هذه مسألة طبعا مليئة بالتفاصيل والجزئيات والاجتهادات، والإنسان بطبيعته يبحث دائما عن الأشياء الغامضة، حتى في القصص القرآنية يقول طيب لماذا قالوا كذا، يا ترى لماذا قالوا كذا، لماذا؟ لأنه ترك الله سبحانه وتعالى فراغات في هذه القصص عمدا، والإنسان بطبيعته يبحث عن التفاصيل. ولذلك تجد المفسرين خاصة الذين ليسوا ملتزمين بالمنهجية الصحيحة في التفسير يأتي بالروايات الإسرائيلية التي لا تمت إلى الحقيقة بصلة، وفيها أحيانا إسفاف وفيها ضعف وفيها عبارات ما تليق ويضعها. كل هذا ولع بحب التفاصيل والاستطراد في الجانب التاريخي في الموضوع. طيب، ثم يقول البيضاوي والتعليم فعل يترتب عليه العلم غالبا، يعني علمته فتعلم. فيقول التعليم هو فعل يترتب عليه العلم لأنه ينتج العلم، ولذلك يقال علمته فلم يتعلم. ثم تكلم عن آدم وعلم آدم الأسماء كلها. آدم طبعا نحن بكل بساطة نقول آدم هو أبو البشر عليه الصلاة والسلام، آدم آدم كذا اسمه آدم فقط، لا يقال آدم ابن فلان، ما فيه واحد من البشر إلا ويقال فيه فلان ابن فلان إلا آدم، آدم كذا بس، ليس له أب وليس له أم، هو أول البشر. هنا يتكلم عن اشتقاق لفظة آدم، فقال وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، أو من أديم الأرض لما روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه تعالى قبض قبضة من جميع الأرض سهلها وحزنها فخلق منها آدم، فلذلك يأتي بنوه أخياثا، أو من الأدم أو الأدمة بمعنى الألفة تعسف، كاشتقاق إدريس من الدرس ويعقوب من العقب وإبليس من الإبلاس. ممتاز، طبعا هذا كلام جميل جدا، وهو يتحدث عن نظرية الاشتقاق من الأسماء الأعجمية. هل يجوز؟ نحن نقول الآن أن آدم اسم أعجمي، والمقصود بالاسم الأعجمي أيها الإخوة أنه غير عربي، وربما نتحدث في مجال السابق أيها الإخوة عن ما يسمونه الغرور اللغوي. الغرور اللغوي معناه أن كل أصحاب لغة يرون أن لغتهم هي أفضل لغة، وأن الذين لا يتحدثون بلغتهم عجم، ولذلك العرب يسمون غير العربي عجمي، وأنا أتصور أن غير العرب يسمون العرب عجم لأنهم لا يفهمون ما يقولون. ولذلك نحن نسمي الحيوانات عجماوات، مع أن الله سبحانه وتعالى جعل لها لغات تتفاهم بها، أليس كذلك؟ كما قال الله سبحانه وتعالى على لسان سليمان يا أيها الناس علمنا منطق الطير، ولذلك سليمان لما سمع النملة تبسم ضاحكا من قولها، لأن كان هو الوحيد الذي فهم كلامه. ففي قوله هنا وآدم اسم أعجمي كآزر وشالخ، طبعا آزر هو أبو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسوف يأتي معنا إن شاء الله وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر حديث في هذا، هل هو اسم أعجمي أو لا؟ لكن نحن نقول أيها الإخوة شوفوا الآن الموجود الذي نعرفه اليوم أن أبو العرب هو إسماعيل العرب المستعربة، وأن العرب العاربة يعني تنتمي إلى ما يقول يسمونه العرب البائدة التي مثل طسم وجديس وعاد وثمود كلها من قبائل العربية القديمة، أصل اللغة، أصل العرب، من هو أصل العرب؟ هل هو آدم عليه الصلاة والسلام؟ ونقول أن اللغة التي كان يتكلم بها آدم هي اللغة العربية، فنقول والله آدم مأخوذ من الأدمة نشتق منها، أو أن نقول والله آدم اسم أعجمي من لغة غير عربية وبالتالي فلا نشتق منه، لأن الأسماء الأعجمية لا يشتق منها. ولذلك هنا قال البيضاوي وهو كلام الزمخشري، قال أو من الأدم أو الأدمى بمعنى الألفة تعسف، هذا تعسف أن تبحث عن اشتقاق اسم أعجمي في اللغة العربية فتقول آدم اسم أعجمي ثم تقول هو مشتق من أديم الأرض أو من الأدمى أو من الأدمى أو نحو ذلك. ولذلك صنع بعض العلماء ذلك فاشتق إدريس مثلا أنه من الدرس مع أنه اسم أعجمي، واشتق قال ويعقوب من العقب وهو اسم أعجمي، وإبليس من الإبلاس وهو كذلك، فهذا أيضا موجود. ولذلك أنا حضرت لكم كتاب ثمين أنصحكم به، عنوانه الإعلام بأصول الأعلام، الإعلام بأصول الأعلام الواردة في قصص الأنبياء عليهم السلام، للدكتور فاء عبد الرحيم. وهذا الدكتور فاء عبد الرحيم هو أستاذ هندي صديق يعني موجود في مجمع الملك فهد، وهو من المتقنين يعني يتقن تقريبا 13 لغة تقريبا أو 12 لغة، فألف كتاب عدة كتب منها هذا الكتاب، يأخذ المفردة أو العلم الموجود في القصص القرآني مثل آدم على سبيل المثال، نقول هذا علم أعجمي، طيب ما هي اللغة التي أصل الاسم بها؟ قد يكون بالعبرية، قد يكون بالعبرانية، قد يكون بغيرها. فذهب يعني يشرح فيها الأصل الاشتقاق ويذكر الاسم باللغة الأصلية ويذكر اشتقاقه. وله كتاب آخر ثمين هو تحقيق لكتاب المعرب للجواليقي، الجواليقي هذا له كتاب اسمه المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم، وهذا من أفضل الكتب في بيان الألفاظ المعربة في اللغة العربية التي أصلها غير عربي، ومنها الأعلام الأعجمية هذه. لكن البيضاوي أو عفوا الجواليقي، طبعا الجواليقي توفي سنة 580 تقريبا يعني في هذه الحدود، لا يذكر أصل يعني مثلا يقول هذا فارسي معرب، فجاء الدكتور فاء عبد الرحيم وحقق الكتاب وجاء إذا قال البيضاوي إذا قال الجواليقي فارسي معرب ذكر أصل اللفظة بالفارسية وكتبها باللغة الفارسية وناقشها من ناحية لغة فارسية، فإذا قال عبراني جاء به باللغة العبرية وبالألفاظ العبرية وأصله عندهم واشتقاقه ومعنى إلى آخر. وهذا كلام رائع جدا يعني يستحق أنه يقرأ صراحة، كتابه على المعرب. وهناك كتاب ثمين أيضا قبل أن يعني رعلي أخاف أني أنساه في المستقبل، كتاب جميل اللي هو الأعلم العلم الأعجمي في القرآن، العلم الأعجمي في القرآن وتفسيره بالقرآن للأستاذ عبد الرؤوف محمد أو أحمد عبد الرؤوف أبو سعدة، وهو يأتي إلى مثل إسماعيل مثلا، إسماعيل ابن إبراهيم، ما معنى إسماعيل؟ سمع الله، ويدلل على هذا الاشتقاق وهذا المعنى من القرآن الكريم. كتاب ثمين جدا وفيه إضافة رائعة جدا كتب له مقدمة الدكتور محمود الطناحي رحمه الله وأثنى عليه ثناء عاطر، وهو موجود على الإنترنت لمن أراد أن يبحث عنه، المعرب العلم الأعجمي في القرآن. يقول الدكتور فاء عبد الرحيم آدم أبو البشر وأول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ذهب فريق من العلماء إلى أن آدم كلمة عربية واشتقوه من أدمة الأرض وأديمها وهو وجهها، أو من الأدمة وهي السمرة، وذهب فريق آخر إلى أنه أعجمي معرب، ومن هؤلاء الزمخشري البيضاوي. لذلك البيضاوي هو يختار قول، هناك قول آخر أنه عربي أصلا. ولذلك يقول الزمخشري، لاحظوا ماذا يقول الزمخشري الذي هو أصل كلام البيضاوي هنا، قال الزمخشري واشتقاقهم آدم من الأدمة ومن أديم الأرض نحو اشتقاقهم يعقوب من العقب وإدريس من الدرس وإبليس من الإبلاس، وما آدم إلا اسم أعجمي، كيف تشتقون؟ وأقرب أمره أن يكون على فاعل كآزر وعازر وعابر وشالخ وفالغ وأشبه ذلك. وقال البيضاوي في التفسير، ها ينقله كلام البيضاوي، واسم وآدم اسم أعجمي كآزر وشالح، واشتقاقه من الأدمة أو الأدمة بالفتح بمعنى الأسوة، إلى آخر ما قال. وقال النسفي مثل قولهما، وقال السيوطي في الإتقان إلى آخره. قال اسمه بالعبرية آدم، وذكر الحروف العبرية، ومعناه الأصلي الإنسان أو الإنس. وجاء في جزء كذا من سفر التكوين ومواضع أخرى فيه مقترنا بها التعريف ها آدم. وطبعا ذكرت لكم في المحاضرة الماضية أن هناك سفر من أسفار التوراة اسمه سفر التكوين، هو يتحدث عن هذه القصة، وهي قصة بدء خلق أبينا آدم عليه الصلاة والسلام. ويرى بعض العلماء أن الكلمة ذات صلة بكلمة آدام الآشورية بمعنى يعمل أو ينتج، وذكر تفاصيل كثيرة جديرة بأتباع الطالب العلم أن يرجع إليها ويستفيد منها. إذن هذا ما يتعلق باشتقاق كلمة آدم. نقول هناك قولان فيها، أنه اسم أعجمي، وإذا قلنا أنه اسم أعجمي فلا يشتق، خلاص أعجمي زي ما هو نأخذه تماما، زي ما نسوي اليوم بالألفاظ الإنجليزية أو الفرنسية أو الغير العربية، مثلا التلفزيون ولا الكاميرا ولا الأشياء هذه، خلاص نأخذها زي ما هي في أسمائها ونضعها في العربية. فهذا هو المعنى، أنه أعجمي معرب. ولذلك هم يفرقون بين المعرب و المولد، فيقولون المعرب هو العلم الذي تأخذه العرب وتتكلم به كما ورد، وأما المولد فهو اللفظ الذي تأخذه العرب من العجم ولكنها تغير فيه بما يتناسب مع لغتها. طيب، ثم قال البيضاوي هنا: والاسم باعتبار الاشتقاق ما يكون علامة للشيء ودليلا يرفعه إلى الذهن. وش معنى الاسم في اللغة العربية؟ قال الاسم هو مأخوذ من الوسم تماما. اليوم إذا وسمت الإبل وسم حتى تعرفها من بين سائر الإبل فتضع لها وسم، فكذلك نحن نسمي الأشياء بأسماء، نسمي الأبناء بأسماء، نسمي المواضع، نسمي كل شيء حتى نعرفه من سائر الأشياء التي حوله. أنت تسمي الكتاب، تسمي السيارة، تسمي البيت، تسمي المؤسسة، المركز، من أجل تمييزها، لأن الاسم في اللغة هو الوسم والعلامة، هذا معناه في اللغة. قال: واصطلاحا، يعني اسم في الاصطلاح ما ذكرته لكم عند النحويين، هو في المفرد الدال على معنى في نفسه غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاث. والمراد في الآية، طيب علم آدم الأسماء كلها، وش المراد؟ قالوا المراد في الآية إما الأول أو الثاني، إما المقصود به الدلالة اللغوية أنه كل ما يطلق على كل المخلوقات، يعني وعلم آدم الأسماء كلها يعني أسماء المسميات. ولذلك يقول العلماء آدم عليه الصلاة والسلام هو أعلم من ذريته أجمعين، لأن الله سبحانه وتعالى تولى تعليمه بنفسه فعلمه كل شيء. طبعا السؤال كيف؟ الله أعلم. هل معقولة أن نتعلم كل؟ الله أعلم. لكن هنا نتعامل مع نص الآية: وعلم آدم الأسماء كلها، نقطة، فما ترك لك مجالا للاستدراك والسؤال والنقاش، علمه كل شيء. والمراد قال: والمعنى أنه تعالى خلقه من أجزاء مختلفة وقوى متباينة، مستعدا لإدراك أنواع المدركات من المعقولات والمحسوسات، وألهمه معرفة ذوات الأشياء وخواصها إلى آخره. فإذا هذه المعنى أولا أيها الإخوة، هذه الآية فيها نقاشات، أولا في اشتقاق كلمة آدم، والأمر الثاني في معنى تعليم آدم ماذا تعلمه، والأمر الثاني ما معنى الأسماء كلها هنا، وأن المقصود بها المسميات. حتى ورد عن السلف، وسوف أذكر لكم، أنه سماه حتى الاسم وتصغيره: القصعة والقصيعة، كل ما يخطر على بالك، كل ما يخطر على بالك علمه الله آدم عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا أمر يسير على الله سبحانه وتعالى، خلقه من تراب وخلقه من العدم، والله سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. وهذا أيها الإخوة يعني يربي في المسلم والمؤمن الإيمان المطلق بقدرة الله سبحانه وتعالى، وذلك مكرر في القرآن: إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. ولذلك سيأتي في كلام الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. طيب، ثم عرضهم على الملائكة، تفضل يا شيخ خلينا نقرأها قبل الأذان. أحسن الله إليك. قال تعالى: ثم عرضهم على الملائكة. الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا، إذ التقدير أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام، كقوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات، فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما أن أريد به الألفاظ، والمراد به ذوات الأشياء أو مدلولات الألفاظ، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلة. وقرئ عرضهن وعرضها على معنى عرض مسمياتهن أو مسمياتها. بارك الله فيك. الضمير فيه للمسميات، وعرض ثم عرضهم على الملائكة، وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرض هذه المسميات على الملائكة. القصة طويلة، لكن الله يختصرها ويركزها لنا. فالله سبحانه وتعالى قد أخبر الملائكة، ثم خلق آدم وعلمه كل شيء، ثم عرض هذه المخلوقات على الملائكة. ما هم الملائكة؟ قالوا هذه المقولة على وجه أن خلق آدم سيترتب عليه مفاسد كثيرة، وجهة نظر أبدتها الملائكة أمام الله سبحانه وتعالى. ثم عرضهم على الملائكة، هنا البيضاوي يتحدث عن معنى قوله ثم عرضهم على الملائكة. في ما المقصود بها؟ المقصود بها أيها الإخوة أن الله سبحانه وتعالى علم آدم أسماء كل شيء، كل المخلوقات، بحيث أنه كلما رأى شيء قال: هذا كذا، ما هذا، هذا كذا، ما هذا كذا. طيب، ثم عرضهم على الملائكة، وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يختبر الملائكة، لأن الله سبحانه وتعالى عندما أخبرهم بخلقه لآدم أو بعزمه على خلق آدم اعترضوا أو سألوا سؤال فيه إشارة إلى شيء من الاعتراض على أن خلق آدم سوف يترتب عليه مفاسد كثيرة، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يثبت لهؤلاء الملائكة عليهم السلام أن خلق آدم عليه الصلاة والسلام فيه حكم عظيمة، وأنه أعلم من الملائكة. وهذا سوف يعطينا فائدة نستنبطها، وهي أن العلم أيها الإخوة من أعظم صفات الخلافة في الأرض، ومن أعظم وأهم شروطها، ولذلك هو أهم من العبادة، لأن الملائكة هنا قالوا: نحن نسبح لك نسبح بحمدك ونقدس لك، فذكروا العبادة، فقال: فضل آدم عليهم بالعلم، وجعل تفضيله بالعلم علة لخلافته في الأرض، فدل على أن العلم أيها الإخوة من أهم شروط الخلافة في الأرض. الجاهل ما يصلح خليفة، وإنما العالم الذي يبني ويعمر ويصلح. طيب، فقال البيضاوي: الضمير فيه للمسميات المدلول عليها ضمنا، لأن الله قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم. لا يمكن يكون عرض الأسماء، عرض المسميات، حتى إذا سأل عنها ما هو اسمها قالوا كذا. طيب، لماذا لم يقل: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرض المسميات على الملائكة معروفة ضمنا؟ وذكر مثالا على ذلك، أنه من باب حذف المضاف، وعلم آدم أسماء المسميات، لكنه حذف المضاف وقال الأسماء، قال: إذ التقدير أسماء المسميات، فحذف المضاف إليه لدلالة المضاف عليه وعوض عنه اللام، يعني الألف اللام في قوله الأسماء بدل المضاف إليه. مثالها في قوله تعالى: واشتعل الرأس شيبا، لأن تقدير الكلام واشتعل شعر الرأس شيبا، ما هو بالرأس اللي اشتعل، لكن اللي اشتعل هو شعره. واشتعل الرأس شيبة، فتقدير الكلام واشتعل شعر الرأس، فحذف المضاف وعوض المضاف إليه الرأس. طيب، لأن العرض للسؤال عن أسماء المعروضات، فلا يكون المعروض نفس الأشياء سيما إن أريد به الألفاظ. طيب، وتذكيره ليغلب ما اشتمل عليه من العقلاء، الأسماء وعرض في قوله هنا ثم عرضهم، ولم يقل ثم عرضها المخلوقات أو المسميات، إنما قال ثم عرضهم، فغلب جانب العقلاء وهم البشر ممن علمه الله سبحانه وتعالى بأسمائه. طيب، اقرأ يا شيخ. فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، يعني نلخصها. أحسن الله إليك. قال تعالى: فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء، تبكيت لهم وتنبيه على عجزهم عن أمر الخلافة، فإن التصرف والتدبير إقامة المعدلة قبل تحقق المعرفة. والوقوف على مراتب الاستعدادات وقدر الحقوق محال، وليس بتكليف ليكون من باب التكليف بالمحال، والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما. جميعاً كنتم صادقين؟ إن كنتم صادقين في زعمكم أنكم أحقاء بالخلافة لعصمتكم، أو أن خلقي واستخلافهم هذه صفتهم لا يليق بالحكيم، وهو وإن لم يصرح به لكنه لازم مقالهم، والتصديق كما يتطرق إلى الكلام باعتبار منطوقه قد يتطرق إليه بفرض ما يلزم مدلوله من الأخبار، وبهذا الاعتبار يعتري الإنشاءات. جميل، هذه معلومة مهمة جدا. في قوله فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، أنبئوني قال هنا أن هذا من باب التبكيت لهم، ونحن نقول ليس من باب التبكيت، وإنما هو من باب إظهار ما خفي عليهم، لأن الملائكة عليهم الصلاة والسلام في غاية الأدب في سؤالهم لله سبحانه وتعالى، وهم لم يسألوا إلا بإذن منه سبحانه وتعالى، لأنه عرض عليهم هذا الأمر. ولذلك يقول أن الله سبحانه وتعالى أظهر لهم هذا الأمر، يعني علم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة حتى يظهر لهم وجه تفضيله لآدم عليه الصلاة والسلام. فالمسألة كما تلاحظون كلها اختبار وابتلاء من الله سبحانه وتعالى للملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام في هذا الموقف، وهو موقف خلق آدم عليه الصلاة والسلام. قال فإن التصرف والتدبير إقامة المعدل قبل تحقق المعرفة إلى آخره. ثم قال والإنباء إخبار فيه إعلام، ولذلك يجري مجرى كل واحد منهما، يعني يقول أن النبأ هو الخبر نفس الشيء. والصحيح أيها الإخوة أن النبأ هو الخبر العظيم، لذلك قال الله سبحانه وتعالى عما يتساءلون عن النبأ العظيم، فلا يقال نبأ إلا إذا كان خبر عظيم. حتى اشتقاق كلمة نبأ مأخوذة من الارتفاع، ولذلك يحذفون الهمزة في قولهم لكل سيف نبوة، وأصلها نبأة يعني ارتفاع يرتفعها عن مضربه. فالنبأ هو الخبر العظيم الذي يشتهر ويعني ويعرف بين الناس. إن كنتم صادقين، هذا الأسلوب موجود في القرآن الكريم بكثرة، وهو في اللغة العربية المقصود به استفزاز المخاطب، يعني كأن الله يقول إن كنتم ترون أن خلقي لآدم واستخلافه في الأرض قرار غير صائب، يلا نبئوني بأسماء هذه المخلوقات التي عرفها آدم. فلما يعني سئلوا هذا السؤال قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، وهذا دليل على أنهم كانوا يسألون سؤال استعلام واستخبار وليس سؤال استنكار واعتراض. جميل جدا. أختم أيها الإخوة ببعض الفوائد قبل أن يذهب وقتها، علقتها يعني على السريع في هذه الآية، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. أول شيء من أول فوائد فيها إثبات صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، وأنه يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء وبما شاء، وهذه صفة من صفات الله الذاتية. ومن فوائدها أيها الإخوة أن العبد إذا خفيت عليه حكمة الله في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه هو التسليم واتهام عقله كما فعل الملائكة هنا. ومن فوائد هذه الآية عناية الله سبحانه وتعالى بشأن الملائكة وإحسانه بهم بتعليمهم ما جهلوا وتنبيههم على ما لم يعلموه، لأنه أخبرهم أنه سيخلق آدم، فلما سألوه سؤال فيه استيضاح وبين لهم وعلمه كل شيء وعرض عليهم، وفي هذا تطيب لخواطر الملائكة عليهم الصلاة والسلام وإخبار لهم بأن هذا المخلوق سيكون له شأن عظيم وسيكون هناك مصالح كذا وكذا وكذا. ومنها أن الله سبحانه وتعالى عرفهم بفضل آدم بالعلم، وهذه الآية من أعظم الآيات في القرآن الكريم التي تدل على فضل العلم، والتي فضل الله بها أبينا آدم عليه الصلاة والسلام على الملائكة، ما فضله عليهم إلا بالعلم، علمه أسماء كل شيء ثم اختبرهم فتبين فضله عليه الصلاة والسلام. ومنها كما قلنا أن العلم هو من أعظم شروط الاستخلاف في الأرض. تذكرون أننا قلنا أن بعض العلماء يقول إن موضوع سورة البقرة الأساسي هو الخلافة في الأرض، مأخوذ من هذه الآية، فكأن كل الأوامر والنواهي والتشريعات الموجودة في سورة البقرة هي لإعداد هذا المستخلف في الأرض ليكون خليفة صالحا في الأرض. ومنها أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالسجود لآدم، وهذه سوف تأتي إن شاء الله معنا في الآيات القادمة في أمره للملائكة بعد هذا الاختبار، لما اختبرهم وعرض عليهم هذه المسميات فعجزوا عن بيانها، قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا. يعني هذا إظهار لعدم معرفتهم، يعني كأنهم قالوا لا نعلم، لم يجيبوا. فلما أجاب آدم عليه الصلاة والسلام بان لهم فضله، فأمرهم حين ذلك بالسجود لآدم. ومن أعظم فوائد هذه الآية أيها الإخوة، قبل أن نأخذ أسئلة، في أسئلة كثيرة يا شيخ، سؤال واحد. طيب، أن حكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه قد تخفى على أقرب خلقه إليه وهم الملائكة عليهم الصلاة والسلام. الملائكة المقربون خفيت عليهم حكمة خلق آدم، وبالتالي أيها الإخوة، إذا خفي عليك شيء من حكمة التشريع فسلم ولا تعترض على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن هذا الاعتراض ليس من أخلاق المؤمن. والملائكة عليهم الصلاة والسلام لما ظهر لهم سلموا وسجدوا واستجابوا، الوحيد الذي اعترض هو إبليس، وسوف تأتي إن شاء الله قصته في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. ولذلك ليكن قدوتنا هم الملائكة الكرام رضي الله عنهم ولا يكون إبليس. طيب تفضل يا شيخ، وش السؤال؟ أحسن الله إليك. السؤال هو في قولكم أحسن الله إليكم، في قول إذا روى الصحابي رواية وكان لا مدخل العقل فيه فله حكم الرفع، هل يشترط عدم أخذه من أهل الكتاب أو لا في هذا الباب؟ مثل عبد الله بن عمرو العاص. نعم، أحسنت. هذا سؤال فعلا دائما يطرح في كتب المصطلح وفي كتب علوم القرآن، وهو نحن قلنا أيها الإخوة قاعدة أن إذا روى الصحابي رواية ليس للعقل فيها مدخل فإننا نعتبرها من الروايات التي لها حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ثقة بعدالة الصحابي لا يروي هذه الرواية إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن بعض المفسرين أو بعض الذين كتبوا في علوم القرآن وضعوا قيد، قالوا نحن نقبل ذلك ولكن بشرط أن لا يكون مشتهرا بالأخذ عن أهل الكتاب. فنقول لهم ما هو الضابط؟ قالوا عبد الله بن عمرو بن العاص أخذ زاملة من زوامل أهل الكتاب كتب وروى منها، فبحث أحد الباحثين الروايات التي زعموا أن عبد الله بن عمرو رواها فوجدها روايات معدودة لا تكاد تذكر، وبالتالي فهذا القيد قيد غير عملي وغير علمي، لأن الصحيح أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم من العلم ومن الفطنة ومن الفهم ما يحملهم على الحذر الشديد عند الحديث في تفسير القرآن الكريم. ولذلك نحن ما تعلمنا أيها الإخوة الحذر في الكلام في تفسير القرآن الكريم إلا من الصحابة بالذات، بل من سيدهم أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان إذا سئل في تفسير القرآن الكريم يقول أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كتاب الله برأيي، كذا أقولها من رأسي كذا بدون أي ضابط ولا قاعدة ولا معرفة. هذا هو المعنى للتفسير بالرأي المذموم المحرم، أنك تسأل سؤال في آية وأنت لا تعرف لا في اللغة ولا تعرف كلام المفسرين فتقول والله شكلها كذا، هذا محرم ولا يجوز. ولكن عندما تتكلم في تفسير الآية بكلام المفسرين بكلام اللغويين أهل اللغة فأنت لا تتكلم بالرأي وإنما تتكلم بعلم. ولذلك كان عندهم حساسية شديدة في هذا الجانب. أضرب لكم مثال، أبو بكر الصديق هذا الذي قال أي سماء تظلني لما سئل عن آية وهي قول الله تعالى في سورة عبس وتولى، الله سبحانه وتعالى قال فيها وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم، قالوا ما معنى الأب يا أبا بكر؟ فقال هذه الكلمة، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن أنا قلت في كلام الله برأيي. لماذا؟ لأنه ما يعرف ما معنى الأب. ما معنى ما يعرف؟ يعني الآن مثلا على سبيل المثال فيه، هل أنتم يا شباب تعرفون كل أنواع الفواكه؟ فلذلك نقول أبو بكر رضي الله عنه كان يعلم أن هذا الأب هو نوع من الطعام الذي تأكله الأنعام، لكن بالضبط وش هو الأب هذا ما أدري عنه لأنه ما ينبت عندنا في مكة، فسكت. لكن جاء غيره فتكلم عن الأب، قال الأب هذا نبات معروف. لكن لاحظوا يا شباب هذا السؤال في قولي وفاكهة وأبا، افرض أنه مت وأنت ما تعرف ما معنى الأب، ماذا يحدث؟ ما في مشكلة، لن يتأثر إسلامك ولا دينك ولا معرفتك بالقرآن إذا ما عرفت الأب هذا من نوع من أنواع النباتات، لأنه رأى أنه لا يترتب على هذا المعرفة عمل. لكن لما سئل في سورة النساء عن الكلالة قالوا يا أبا بكر ما قل لنا في الكلالة قولا، لماذا؟ لأن الكلالة فيها تقسيم تركة، ما بتقول والله ما أدري والله الله أعلم وتخلي التركة وتحرم الناس من حقوقهم، ولكن لا بد أن تقول فيها قولا يترتب عليه تقسيم للتركة بين المستحقين. فقال كلمة جميلة، قال أقول فيها برأيي وأستغفر الله، هذا أبو بكر نفسه، قال أقول فيها برأيي وأستغفر الله الكلالة من لا والد له ولا ولد. الكلالة هو من ليس له أصول يرثونه، أب أو أب أب أو جد، ولا ولد يعني ولا ولد أو ابن ابن أو إلى آخره، هذا هو الكلالة. أها طيب أنت يا أبو بكر قبل شوية تقول ما لا تتكلم في الكلام في كتاب الله برأيك، وهنا تكلمت؟ نقول نعم، لأنه يضع أصول وقواعد، إذا لم يكن هناك فائدة تترتب على هذه المعلومة وليس عنده فيها علم وليس عنده فيها معرفة الله أعلم، أما إذا كان يترتب عليها عمل وعنده فيها علم فإنه يقول بذلك. ولذلك هناك مسألة أخرى وهي مترتبة عليها مثل المبهمات في التفسير، وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وش اسم هذا الرجل؟ مبهم، وجاء رجل، هذا يسمونه مبهمات في القرآن الكريم، بعض الناس مصر يعرف وش اسم الرجل هذا، وش اسم الرجل؟ وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، وش هو؟ نقول هذا من المبهمات، ولا ينبغي تطلب هذه الأشياء، لكن لأننا وجدنا عند الصحابة رضي الله عنهم بحث عن هذه المبهمات فبحثنا عنها. كيف وجدنا؟ في قصة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قوله سبحانه وتعالى وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وعرض عن بعض. من هي هذه الزوجة؟ من هم الزوجتين اللذين وقع بينهم نزاع ونزلت فيهم سورة التحريم؟ هذا من المبهمات. فيقول عبد الله بن عباس بقيت سنتين أريد أن أسأل من هما عمر بن الخطاب، أريد أن أسأله يا أمير المؤمنين من هم الزوجتان اللتان يعني وقع منهم هذا النزاع من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. قال فما استطعت أن أسأله هيبة له حتى كنا ذات يوم في سفر فناداني عمر لأصب على يديه الماء يتوضأ، قال فوجدت الفرصة مناسبة وسألته، قلت يا أمير المؤمنين من المرأتان؟ قال عائشة وحفصة. فهذا من البحث عن المبهمات. فوجدنا أصلا عند الصحابة رضي الله عنهم أنهم يتتبعون مثل هذه المبهمات فتكلم المفسرون عن المبهمات، وإلا هناك أشياء لا يترتب على معرفتها عمل، وهذا يعتبر يعني أصل في هذه القصة. فأنا أقول الصحابة الكرام رضي الله عنهم الذين يروون مثل هذه الروايات التي لها حكم المرفوع ولا مدخل للعقل فيها، اشتراط أنهم لا يكونون ممن أخذ عن أهل الكتاب هذا شرط غير عملي وليس له أثر في الواقع، لأنه ثبت أن الذي اتهموه بأنه يكثر من الأخذ عنهم لم يروي إلا ربما 6 أو 5 روايات اللي هو عبد الله بن عمرو بن العاص. ونتوقف عند هذا يا إخوة، نكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وشكر الله لكم استماعكم. كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستمع.